كان لي صديق حميم يعمل معي وقد أقرضني مبلغا من المال، وبعد شهر توفي صديقي وأصبح هذا المبلغ دين في ذمتي ولا يعلم به أحد، وقد مضى على هذا قرابة سنتين وأنا ما زلت أعمل بالعراق. فأرجو الإفادة على الأسئلة الآتية: هل أقوم بسداد الدين أو المبلغ الذي في ذمتي هذا إلى أهله؟ لكنني أخاف أن يظنوا أنه أكثر مما أعطيهم أو مما أعطيتهم. وكم أدفع هذا المبلغ من المال علما أنني استقرضته بالعملة العراقية منذ عام 82؟ وهل تحتسب على هذا المبلغ أي إضافات فوائد أو أمور أخرى؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: القرض عقد من عقود الإحسان والإرفاق، وقد أحسن إليك فيه فأحسن الوفاء، وإحسان الوفاء أن تسلم النقود التي اقترضتها منه، تسلمها إلى ورثته عن طريق المحكمة الشرعية في بلدك، فيعمل إحصاء للورثة ويقوم وكيل عنهم، وتسلم هذه النقود للوكيل عنهم عن طريق المحكمة، وبهذا تبرأ ذمتك. أما ما تتوقعه من أنهم قد يظنون فيك أن في قد يظنون أن في ذمتك أكثر مما تدفعه لهم، فهذا الظن لا يجوز أن يمنعك من إعطائهم الحق الذي في ذمتك لمورثهم. وأما الفوائد التي تسأل عنها، يعني هل عليك أن تدفع فوائد لهذا المبلغ، فإنك لا تدفع له فوائد لأنه لا يجوز ذلك، يعني لا يجوز للشخص أن يدفع فوائد إذا كانت مشروطة عليه في الابتداء. لكن إذا كان الشخص يريد أن يحسن القضاء من جهة أنه يزيد في المبلغ زيادة ليست بمشروطة لا من جهة القول ولا من جهة العرف، يعني أنه لم يجري بها عرف، حينئذ مثل الآن بعض البنوك تأخذ نقود على أساس أنها قرض وتدفع لأصحابها فائدة لكن بدون شرط، ويقولون أننا لم نتفق مع البنوك على دفع الفائدة بشرط قولي، لكن عرفهم جرى على ذلك. فالعرف الذي يكون من هذا النوع لا يجوز أن يعتمد عليه في تجويز الفائدة. لكن إذا أراد الشخص أن يعطي من أقرضه أكثر مما اقترضه منه، فحينئذ هذا ليس فيه شيء كالصورة التي سأل عنها السائل، وليس هناك شرط لا عرفي ولا قولي. وبالله التوفيق.